حصريا على موقع djkimo.com. حتى رد باب كنت ليا السند والمدد كنت كل حياة كنت كل حياة هفضل فاكر لك كل حاجة لحد يوم مماتي حصرياً على موقع djkimo.com.